أماه أين أنا وأين سعادتي؟ والحزن بات بخافقي فكواني. أماه حين رحلت أحيت مقلتي دمعا وحزنا والنوى أعياني. ما عدت أقدر أن أكثكف دمعتي أو أن أرد القلب عن أحزاني. لم يبقى غير العطر والكحل الذي يحيي بنا الذكرى وكم أشجاني. أماه أين أنا وأين سعادتي؟ والحزن بات بخافقي فكواني. أماه حين رحلت أحيت مقلتي دمعا وحزنا والنوى أعياني. أماه أين أنا وأين سعادتي؟ والحزن بات بخافقي فكواني. أماه حين رحلت أحيت مقلتي دمعا وحزنا والنوى أعياني. ما عدت أقدر أن أكافكف دمعتي أو أن أرد القلب عن أحزاني. لم يبق غير العطر والكحل الذي يحيي بنا الذكرى وكم أشجاني. ذاك السرير وذاك ثوبك قد روى حبا يودعنا وقد أبكاني. أماه يحيى كم ينادي حائرا يا جدتي يا فرحتي وجناني. يا جدتي يا فرحتي وجناني. أماه أين أنا وأين سعادتي؟ والحزن بات بخافقي فكواني. أماه حين رحلت أحيت مقلتي دمعا وحزنا والنوى أعياني. أماه أين أنا وأين سعادتي؟ والحزن بات بخافقي فكواني. أماه حين رحلت أحيت مقلتي دمعا وحزنا والنوى أعياني. وأرى الهموم بإخوتي وأحبتي فقدوا السؤال وحزنهم يغشاني. أدعو الرحيم بأن تنالي جنة يا مهجتي يا جنة بكياني. يا مهجتي يا جنة بكياني. يا مهجتي يا جنة بكياني. يا جنة بكياني. أماه أين أنا وأين سعادتي؟ والحزن بات بخافقي فكواني. أماه حين رحلت أحيت مقلتي دمعا وحزنا والنوى أعياني. أماه أين أنا وأين سعادتي؟ والحزن بات بخافقي فكواني. أماه حين رحلت أحيت مقلتي دمعا وحزنا والنوى أعياني.